بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يقول: نرجو أن تجعل لنا وقتا للأسئلة قبل الدرس أو بعده، وذلك لوجود بعض الإشكالات، والمشي معكم يتعبكم بعد الدرس. أما المشي مثل ما ذكر، أنا أكرهه كراهة عظيمة، لأن عمر رضي الله عنه يقول لما رأى أحد الصحابة أظنه ابن مسعود قال: ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فلا خير فيه ولا يعطي علما. تجمع على طالب العلم من طلاب العلم الآخرين لا خير فيه، والناس يمشون، ولكن بدون قصد وبدون أن يكون ملفتا للنظر لا حرج، فأنا مع السائل في هذا الأمر. أما تخصيص أسئلة فلتكون في محيط الفهم، لا مانع من هذا، أن يكون قبل إنهاء الدرس يكون فيه بعض الوقت المستقطع للاستشكالات التي قد ترد، هذا لا مانع منه، والمراد هو الفهم والفائدة والثمرة من هذا الدرس. وإذا ما دام أننا في أو آخر انتهينا من باب من كتاب الطهارة، فسنجعل وقتا لبعض الإشكالات المتعلقة به قبل أن نسمع ما عند الإخوان. نراجع درس الأمس، أخذنا بالأمس أن الحيض يتعلق به بعض الأحكام، فما هي هذه الأحكام؟ نعم، شرط رفع الصوت. الطلاق، كيف الطلاق؟ لا يجوز الطلاق في الحيض، هذا هو الحكم الأول، أنه يحرم الطلاق في الحيض. وأما وقوعه فهذه مسألة خلافية من الخلاف القوي بين أهل العلم. المسألة الثانية، الحكم الثاني، نأخذ رؤوس أقلام فقط. نعم، الصوم، يعني كمل. طيب، يعني الصوم للحائض ما حكمه؟ غير جائز. طيب، بس ما أعطيت، ها؟ في صدري حرج من كلامك، مو بجواب طالب علم. الحين هذه أجوبتكم ونحن في درس علم، أجل الله يخلف على المسلمين، كيف جوابكم إذا سألكم المسلمون؟ نعم، ايش تسقط؟ تسقط الصلاة والصوم، ها؟ الساقط لا يعود، قاعدة من القواعد أن الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. كيف تقول يقضي؟ كلامك غير سديد. طيب، أنا ألخص كلامك بأنه ويحرمان عليها، أي الصوم والصلاة وتقضي الصوم، انتهى الموضوع. يحرم عليها أن تصوم وتقضيه، أي ما هو خطأ. لو صحح لكم في الجامعة حط صفر. تقضي الصوم الواجب يا أخوان لا بد من الدقة في الجواب. طيب أجل أقول ناقش أو سق لي تعلق التكليف بالمرأة الحائض، فماذا تقول يا أخي؟ ما حضرت. طيب إذا ما حضرت ما أخذها يا أخي في المعهد. يلا عبد الله أعطنا أعطنا الكلام اللي عندك. والله يا أخوان أني أتضايق تضايق كبير جدا. أنني أفرح خير لي من حمر النعم أني أشوف أحد من الأخوان يتكلم كلام علمي. نعم. بالنسبة للأحكام الوضعية لا تسقط عن الحائض فهي متعلقة بها. أما بالنسبة لا تناظرني خلهم يسمعون. أما بالنسبة للأحكام التكليفية فإن منها ما يسقط عنها مطلقة كالصلاة، ومنها ما يتعلق بذمتها قضاء لا أداء مثل الصوم الواجب كصيام رمضان وصوم النذر. طيب ومنها ما منها ما هو متعلق قضاء لا أداء ومنها ما هو ساقط مطلقا مرفوع عنها لا يتعلق بذمتها لا قضاء ولا أداء كالصلاة. لو قلت ساقط خطأ لا يتعلق بذمتها لا يتوجه الخطاب لها فيما يتعلق بالصلاة إذا كان هذا العارض موجودا. قلنا هذا بالأمس، خطاب تعلق الخطاب بالذمة فيما يتعلق بالصوم لا بالصلاة، أما خطاب الأداء فإنه متعلق أيضا بالصوم لا بالأداء، ليس متعلق بالصوم وإنما متعلق به خطاب القضاء. طيب الحكم الرابع. خلصنا من هذا، إذا صام الصوم فاسد خلصنا. هذا الطلاق وهذا الصلاة وهذا الصوم. طيب العدة ماشي، أنها أن الحيض يكون قرآ على القول الراجح، فتعتد ذوات الحيض بثلاثة قروء أي بثلاث حيض. طيب جميل ماشي. الخامس يا أخي الطواف بالبيت. أقول لك هذا خطأ. الدخول في النسك أنه ليس بمانع من الدخول في النسك، وإنما يمنع الطواف بالبيت. هذا كلام يعني، وإلا إذا قلت طواف يفهم كثير من الناس أنك تمنع أن تدخل النسك. طيب هذا ما يتعلق بالحيض اللي أخذنا أمس. طيب النفاس، النفاس ما هو تعريفه اصطلاحا؟ دم يرخيه رحم المرأة عقب الولادة. طيب جميل، هذا متفق عليه. ويزيد الحنابلة ومن وافقهم أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق ولا لا. ويخالفهم الشافعية في هذا ويقولون إنه مع طلق أو ليس بطلق لا يعد دم نفاس. طيب، أكثر مدة النفاس، القول الأول أنه 40 يوما، القول الثاني 60 يوما، القول الثالث لا حد لأكثره، ومن والراجح 40 يوما. 40 يوما. طيب، أقل مدة النفاس لا حد لأقله، ها والباقيين شو يقولون؟ موافقين ولا لا موافقين؟ عاد هذه مهمة عندكم. طيب، قد جاء حديث أنس رضي الله عنه مصرح بهذا، إلا أن فيه ضعف. المسألة، طيب، حكم وطء الزوج زوجته إذا طهرت قبل 40. جميل، كريهة وفضل. الراجح يجوز بدون كراهة. وش الراجح؟ قالت لك ما هو الراجح. خلاف الحنابلة. دليل خلاف. وش الدليل؟ من هو؟ عثمان بن أبي العاص قال لا تقربيني. طيب، والآخرون قالوا بأثر ابن عباس، وهو أصح وأصرح. طيب، الأقل ما هو الذي تكون به، الوضع الذي تكون به المرأة نفاسا؟ نبي غيركم. ما بعد جينا مضغة يا شيخ. كيف؟ لا إله إلا الله. نعم، إذن الحمل يمر بأطوار. يعني ودي واحد يقول هذا الكلام، يأتي به الكلام منمق علمي. الحمل يمر بأطوار، هذه الأطوار هي 4. الطور الأول أن تلقي المرأة الحمل وهو نطفة، فحينئذ هذا لا يعد نفاسا بالإجماع. طيب، الطور الثاني العلقة، وهي متى تكون؟ بعد 40 يوما إلى 80. فإذا ألقت علقة فإنه لا يكون نفاسا على القول الراجح. الطور الثالث مضغة، مضغة غير مخلقة، فالراجح لا تكون نفاسا. الرابع مضغة مخلقة، فالراجح أنها تكون نفاسا. وأقل ما يتبين فيه خلق الآدمي، خلق الآدمي 81 يوما، وغالبه 90 يوما. فإذا تم له 4 أشهر فإنه يكون نفاسا بالإجماع. تأخذ 100 على 100. كل هذه كلام بسيط يا أخوان. طيب، أنا انهيت اللي عندي. عندكم شيء؟ السائل لان يقول فيه استشكالات. وش هالاستشكالات؟ قلنا هذه المرأة ذات الجفوف هذه خاص ما نراجع كل شيء. وش الاستشكالات اللي يقولها صاحب السؤال؟ قلنا هالمسألة إذا طهرت لعشرين يوما ثم بعد يومين أو ثلاثة عاودها الدم، فقلنا إن فقهاء الحنابلة قالوا هو مشكوك، تصلي وتصوم الواجب، ثم إذا قضى هذا الدم انقضى عند الأربعين فإنها تعيد ما صامته. والصحيح أنه إذا كان على صفة دم النفاس فإنه دم نفاس، فإنه دم نفاس، وإذا كان دم حيض مصادف لعادة فإنه دم حيض. قلنا هذا كلام، الحمد لله. هذا استشكالك، أنا متخوف منك لأنه أمس يقول عندي استشكال ولاحقني هناك فيه شيء آخر. قلنا في أول صفات الدم الاستحاضة وصفات دم الحيض، والصفات دم الحيض علامة دم الحيض كم؟ ها؟ متزوج أنت؟ وش علامات الحيض؟ سبحان الله ما أذكاك. وش صفة دم الحيض؟ إنها أسود. أسود. ثاني ثخين. العلامة الثانية فيه رائحة منتنة. الثالث لا يتجمد. الرابعة ثخون. إيش؟ رقيق أو ثخين؟ ثخين. أربعة. طيب استشكال يا شيخ. يلا عطنا استشكال. ذكرنا في الدم الذي يأتي المرأة قبل الوضع أن الصحيح أنه إذا كان معه طلق مما يأتي المرأة قبل الوضع عادة فهو ملحق بدم النفاس. إذا كان مع طلق فهو ملحق بدم النفاس. بدم النفاس. وما كان قبل ذلك بيوم أو يومين بدون طلق ولم يصادف العادة فهو دم فساد. طيب السؤال يا شيخ، ما صادف العادة قبل الولادة ولم يكن معه طلق؟ فإنه دم حيض بلا أشكال. يعني الحامل تحيض. إيه؟ سبحان الله. أنا لي أنا مدرج لي أحد بالله عليكم، يعني على مذهب الجمهور الحامل لا تحيض، كيف يقع هذا؟ قال الإمام أحمد: وهل تعرف النساء الحمل إلا بانقطاع الحيض؟ هو خلاف، المسألة خلافية، ولكن قد وقع من تحيض. فنوجه سؤال السائل، وأيضا على نوجه سؤال السائل على أن المرأة نادرا قد تحيض فيكون حيض. لكن الصحيح والذي عليه أغلب أهل العلم على أن ما تراه المرأة الحامل فهو دم فساد. طيب ناقش لي هذه العبارة: أحكام النفاس كأحكام الحيض، ناقشها مناقشة علمية هادية. ما جيت انت مش بالنفس. اخوان اسعفنا. يستثنى منها الطلاق هي كلية صحيحة، تقول انت الان، ولكن يستثنى منها الطلاق والعدة. ها بس هكذا قرر لكم مقرركم هكذا؟ أقول أما على مذهب الإمام أحمد في المشهور فهذا الاستثناء أحدهما صواب له العدة، وأما الآخر فخطأ على مذهب الإمام أحمد. أنا أمسكت لكم كذا فقط. طيب، يستثنى منه العدة والطلاق على الراجح، على الراجح، وإلا في المذهب ومذهب الشافعية أيضا أظن أنه حكمه كحكم الحيض، لا يجوز أن يطلق في النفاس لأنه يطول عليها العدة. واضح؟ إنما الاستثناء في المذهب العدة والبلوغ، العدة والبلوغ، وهذا غريب الحقيقة. البلوغ يقولون إنه بالنفاس ما تبلغ المرأة، وهذا من ما تصورته أنا، ولهذا لعلي تركت هذا الأمر. يعني الصغيرة التي أم عشر مثلا قد تحمل بسبب من الأسباب التي لا تكون مثلا علاج وتحمل، لكن كيف تحمل وهي لا تحيض؟ الحيض خلقه الله لحكمة غذاء الولد، هو الذي في الروض قطعا وحفظ إن شاء الله لن يخونني في هذه العبارة، ويستثنى الطلاق ويستثنى العدة والبلوغ، العدة فلا يعتد به والبلوغ. لكن أما الطلاق فنعم، أنا ذكرت لكم الطلاق على الراجح، لكن ترى مذهب الإمام أحمد أنه كالحيض لا يجوز أن تطلق في النفاس، لكن هذا مرجوح. لكن لعل عبد الله يشوف لنا البلوغ كيف ذكرت هذه عند أهل العلم. راجعتها أنا البلوغ، راجعتها. طيب شو ذكر في الشيخ ابن تيمين أنهم يعني يقول... أنا أمس واليوم وأول ما الحقيقة التحضير أتجئت بدون تحضير إلا قليل أول يوم. نعم، أنها إذا يعني وجدت حاملة فإنها قطعا قد أنزلت. حاملة ما صح ترى، حامل إذا ما وجدت تدخلها حامل ما تدخلها التأنيث. نعم، فيقينا أنها قد أنزلت قبل الحمل، وبالإنزال يعني تكون بالغة لا بالحمل. كيف تحمل الامرأة بالغ؟ لا، هم مناقشة أن النفاس ليس علامة للبلوغ. كيف؟ لأنها قد أنزلت قبل الحمل حتى يختلط. قد نزلت قبل الحمل؟ أي نعم. من اللي أنزلت؟ المرأة. أنزلت متى؟ أنزلت إذا كان نطفة ما قلنا ما هي تعتبر. أنزلت المني. شلون يا أخي؟ يقولك النفاس، دم النفاس لا يعتد به في البلوغ. هما تعرفون الآن علامات البلوغ كم؟ كم؟ وشي؟ المرأة وشي؟ الحيض للمرأة بلوغ 15 سنة. حنبلي أنت؟ طيب. ها؟ وش الثانية؟ ترى دي ما عرفت هذه مشيت. هذه ما تعرفونها بعد. نزول الحيض. طيب. هذه في المرأة. وش بعد؟ انبات الشعر المعروف. الخاء الرابع. انزال المني. طيب كيف يقولون لا يكون دم النفاس علامة من علامات البلوغ؟ يليت أحد استشكل هذا. لأنه احترمت الشيء قبل هذا، أنزلت جمعها زوجها فأنزلت. إذن ما يكون للاستثناء معنى. ما يكون، لأن لا يمكن تكون يخرج منها دم نفاس إلا أن حمل، ولا يكون حمل إلا أن بلوغ. لا ترى في العلم لا فيه أكيد يعني ما يمكن يذكر الفقهاء شيء في الغالب إلا فيه، لكن قد تكون أفهامنا هي التي فيها. طيب فيه من إشكالات بعد شيخ الصورة يعني في العدة الآن قلنا أن فيه استشكالات ولا لا عند الإخوان؟ فيه استشكالات إخوان لا ندخل في الدرس. شيخ الدليل أي دليل؟ لأن الحديث ورد في حديث ابن عمر، ورد في الحيض، وقوله تعالى لعدتهن أي مستقبلات العدة، وهذا لا يكون إلا في طهر، ولأنها تستقبل العدة حينما ينتهي النفاس تعتد بثلاث حيض. يطول عليها المدة يا شيخ؟ ما يضر تطويل المدة، ما يؤثر ما يؤثر ما يؤثر من أجلها منع في الحيض. ما هي بالعلة ترى في الحيض، أنت لو قلت أن يترجح مذهب الحنابلة على أن الرجل بعيد عن زوجته في حال النفاس كما هو بعيد في حال الحيض لكان كلامك صواب. نعم يا أخوان فيه شيء ولا خلاص؟ قد أعذرنا خلاص يا أخي. ها كيف الطلق؟ الطلق آلام تحس بها المرأة شديدة، تعرف أنها قرب ولادة، آلام شديدة جدا. نعم الجماع قبل البلوغ، عد هذا في درسنا الحين. يجوز للرجل إذا تزوج غير بالغة أن ينال منها ما ينال من غيرها إذا كانت مطيقة، لا تأخذ إلا بالغة. نعم هنا استشكال أخير سلمكم الله، يقول ذكرتم بالأمس أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف وتسعى، أما الطواف فقد تبين لي لأنه قد صح الدليل، ثم قلتم إن من شروط السعي أن يكون بعد الطواف، وسؤالي ما دليل ذلك مع العلم أن أبا داود رحمه الله أخرج بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج لا حرج، وفي حديث عبد الله بن عمرو فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم أو أخر إلا قال يصنع ولا حرج. هذه الرواية صحيحة، رواية أبي داود مثل ما ذكر الأخ، ولكنها محمولة على العذر، لأن يقول شعرت شعرت، خاصة في ما يتعلق بالطواف والسعي، أما ما عدا الأمور الأخرى قال افعل ولا حرج. ولهذا ما الدليل؟ الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا ما سعى إلا بعد طواف، وقال خذوا عني مناسككم، وهذا أمر شبه أن يكون إجماع، إلا أن بعض فقهاء الحديث خالف لهذا الحديث الذي ذكره أخونا، لكنه فيه احتمال، فالراجح ما ذكرنا والله أعلم. سعيت قبل أن أطوف يا أخي، متى قال يا شيخ؟ قال في يوم الوداع، في يوم النحر. نعم نقول يحتمل، أننا نقول يحتمل هذا يحتمل، واحتماله على العذر أكبر. نعم تفضل. القصة البيضاء هي ماء أبيض يخرج عقب انتهاء الحيض، تعرف به النساء أنهن طهرن. يلا هجل قر لهو دائم أسود. نعم أسود داكن، يعني ليس أسود على اللون على ما يقتضيه كلمة أسود، هو أحمر إلى السواد أقرب. إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، هذا ليس لأنه حيض ولكن لأن له حكم الحيض، والقاعدة تقول ما قرب من الشيء أعطي حكمه. آية حنابلة يا أهل الحديث، يا أيها الشوافع، يا مالكية، هناك شيء شيخ رواية يعرف كيف دم الحيض أسود يعرف ما أدري يا شيخ دم الحيض أسود يعرف راجعت الروايات ما لقيت فيها يعني. والله أنا ما راجعت، أنا اللي حفظت أنا مشايخنا على روايتين، يعرف ويعرف. يعرف أن يعطي رائحة، يعطي رائحة كريهة. نعم. يأتي بالجفوف، بعض النساء ترى الجفوف وهو علامة طهرها. يقول قد يكون الرجل جامع البنت في وقت البلوغ، أي في الشهر الذي بلغت فيه، غير أن يوم إنزالها لم يصل بعد فتحمل بذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ توجيه لما سبق قبل قليل. أصلا يا أخوان الحمل يكون من الماءين كما جاء في الحديث، فإن على ماء الرجل وإن على ماء المرأة. يلا أعطنا درسنا جلوس، أعطنا درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بشيخنا، كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب عرفناه معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. أما الصلاة فهي في اللغة معناها الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأما في الاصطلاح هو مأخوذ من الصلوين، كلام العلماء حوله لا علاقة لنا به، من أراد يرجع له. أما في الحقيقة الشرعية فهل هي الحقيقة اللغوية أو لا؟ لأننا نعرف أن الحقائق ثلاثة: الحقيقة اللغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له نعم لغة، والحقيقة العرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا، والحقيقة الشرعية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا. ولهذا معرفة هذه الحقائق مهمة جدا، لأن تنزيل أحكام الشريعة إنما تكون على الحقائق الشرعية. وأيضا بالنسبة لكلام الناس ينزل على الحقائق العرفية. ولهذا تجد أنه في أحكام الأيمان، وتجد أنه في أحكام النذور، وتجد أنه في بعض مباحث الطلاق أن هذه الحقائق لها تأثير في بيان الأحكام. هذا في اليمين تقدم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية، ولها تأثير كبير. الحقيقة اللغة، الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة الشرعية، هذا في الأيمان. قد ذكر الفقهاء المالكية ما يتعلق ببساط اليمين، وكلامهم حوله ليس ببعيد عن بيان أنواع الحقائق. فالصلاة إذا وجدت في كلام الشرع فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل نحملها على ماذا؟ هل على الدعاء أو على الصلاة المعهودة؟ ولكن قد يأتي دليل من سياق الدليل ذاته أو لدليل خارج يبين لنا أن هذه الحقيقة مصروفة إلى الحقيقة اللغوية. ومنه على سبيل المثال في أحد الاحتمالين صلاة الرجل حينما يقوم قائما يصلي بعد صلاة العصر في يوم الجمعة. إذن ما هي الحقيقة الشرعية للصلاة؟ هي الركوع والسجود. الركوع والسجود بس التعبد لله بأفعال مخصوصة. تعريف قاصر بأفعال مخصوصة، تعريف قاصر. أيه أقوال، ليش تركت الأقوال؟ أقوال، التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأما الحديث، أما المواقيت، فالميقات لغة هو الحد، وقد ذكرنا هذا في مواقيت المكانية الزمنية، المواقيت الزمنية والمكانية في الحج. وأما المواقيت المرادة هنا اصطلاحا فهي الأصل أنها هي المواقيت الزمنية التي جعلها الشرع، نعم جعلها الشرع وقت للصلاة، زمن للصلاة. أنا أتحداكم تأتون لي شرط، مو بشرط، الوقت ليس بشرط فقط. سم جميل، هي سبب شر، هي سبب فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط، جعل الشارع أسبابا لوجوب الصلاة. ولهذا إذا زالت الشمس هذا الزوال سبب لوجوب الصلاة. وقلت لكم فيما سبق أن في فرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. الآن إذا زالت الشمس هل هي من أدلة مشروعية الأحكام أو أدلة وقوع الأحكام؟ أدلة وقوع الأحكام. أنا علي حكم، وش هذا الحكم؟ أنا مكلف تجب علي الصلاة، لكن متى أعرف أنه وقع علي هذا الوجوب؟ عند زوال الشمس. إذن هي أسباب لوجوب الصلاة، وإلا الوجوب متعلق بك ما دام أن التكليف قائم بك. ولهذا قالوا إنها أسباب فيها معنى الشرط، ليست كغيرها من الشروط الستة أو التسعة إن أردت. واضح؟ ولهذا إذا انعدم السبب ذهب بعض أهل العلم من المتقدمين أن البلاد التي لا يكون فيها سقوط الشمس ليس عليهم صلاة، نظروا إليها من هذا الجانب في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ونسوا حديث الدجال قال اقدروا له قدره، نظروها نظرة أصولية ولم ينظروها نظرة حديثية، والحديث أصدق وأصوب. واضح؟ وأما الحديث فإنه هو أصرح الأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة كما قاله المحققون من أهل العلم. ولهذا تجد أن الراجح من الأقوال في صلاة آخر صلاة العشاء للوقت المختار قد صرح به هذا الحديث، وهكذا وقت صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الظهر، والمراد بالظهر صلاة الظهر، والمحذوف لماذا حذف؟ للعلم به قطعا. وصلاة الظهر سميت صلاة ظهر لأن هي أظهر الأوقات، حيث إن وقتها ظاهر ليس كغيره من الأوقات، أو لأنها هي أول الصلوات ظهورا في الوجوب على أحد القولين، لأن أول صلاة وجبت قيل إنها صلاة الفجر وقيل إنها صلاة الظهر، والذي يترجح الله أعلم أنها صلاة الفجر، أنها صلاة الفجر، لأن الصلاة على الصحيح الوسطى هي العصر، فتكون الفجر هي الأولى. أو لأنها في وقت الظهيرة، إذ أن اللغة تطلق على ما بعد الزوال ظهيرة فأنيطت بهذه التسمية. ووقت الظهر يبدأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، معنى الزوال هو الإمالة، هو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالزوال زال عن مكانه أي انتقل، فحينئذ إذا زالت الشمس وجب وقت الظهر. الشمس لها مبتدأ ولها وقوف يسير ولها سقوط. مبتدأها يكون من المشرق، ووقوفها اليسير يكون في كبد السماء، وسقوطها يكون في المكان الغربي منك أيها الناظر. فحينئذ إذا كانت الشمس في كبد السماء فحينئذ قد وقفت، فإذا زالت إلى بدأت تتحرك إلى الغرب فحينئذ هو زوال الشمس، وهو مبتدأ وقت صلاة الظهر، لكن بقيد حينما تقوم في كبد السماء فهو وقت من أوقات النهي، كما قال عليه الصلاة والسلام حين يقوم قائم الظهيرة. الشمس حينما تخرج، حينما تبتدئ من الشرق، يكون لهذا الشخص ظلا. من أين يكون ظله؟ جهة ماذا؟ جهة الغرب يا اخوان، فيها بعد اختلاف، يكون جهة الغرب. فلا يزال الفي يمتد يمتد يمتد، ثم بعد ذلك إذا صارت الشمس، ثم يتناقص إذا صارت الشمس في كبد السماء، بدأ يتناقص حتى يقف، لا ينصرف يمنة ولا يسرة، فحينئذ هذا يسمى في الزوال. فإذا انصرفت الشمس من كبد السماء بدأ يزول عن مكانه، فمنذ زواله إلى الشرق إلى الغرب حينئذ زالت الشمس. واضح؟ زالت الشمس إلى الغرب، إلى الغرب يا أخي، إلى الغرب. جزاك الله خير. وين الفي؟ الفي الظل، الظل، لا إله إلا الله، الظل. نعم نعم أحسنت. الظل يبدأ يذهب إلى ماذا؟ إلى الشرق، منذ أن ينصرف بعد هذا الفيء الذي كان واقفا، فألم أن الشمس قد زالت، وحينئذ يبقى وقت، يبدأ وقت صلاة الظهر. وهذا كتمهيد إن شاء الله في الجلسة القادمة نطبق هذا عملي بأطولنا إن شاء الله، نشوف إذا كانت هذه لها ظل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى